بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة هي منشود كل إنسان ومخطوب كل ذي حس وعرفان. جميع الناس ينشدون السعادة ويرجونها ويتحسرون على بعدها ويبكونها، فهي غايتهم ومناهم وهي ديدنهم ونجواهم. ولكن كيف يظفر بالمطلوب وكيف يتم الحصول على المرغوب؟ تفاوتت أفهام الناس في ذلك وتغايرت سبلهم، فكل في طريق سالك. بعضهم يرى أن السعادة في وفرة المال وكثرة العيال، بعضهم يراها في الجاه الرفيع والقصر المنيع، بعضهم يراها في الصيت البعيد والذكر الحميد، وبعضهم يراها في نيل الملذات والتمكن من الشهوات، بعضهم يراها في القسامة والوسامة، وبعضهم يراها في المناصب والمراكب. كل يفسر السعادة بما توحيه إليه طبيعته وجبلته، وبما تطمح إليه نفسه وتتطلع إليه همته، فهم مختلفون فيها متفارقون في شأنها، لا يهتدون إلى مكانها. كثرت همومهم وعظمت غمومهم، فما هي طرق السعادة وما هي سبلها؟ ما هي أسباب الغموم والهموم وكيف يكون علاجها؟ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وهو في أصله رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع، وضعت الخطوط العريضة للسعادة الحقيقية التي ينشدها المرء ويسعى إليها. كتبها الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر الورع الزاهد عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله آل سعدي، المولود في عنيزة بالقصيم سنة 730 هجرية، والمتوفى فيها سنة 76 هجرية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. فهل يحضرك من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد ما تذكره لنا في هذه الجلسة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها؟ الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فالأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب علمية، وهذه الأسباب لا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فإنها تفوتهم من وجه أنفع وأثبت وأحسن حالاً ومآلاً. فمن أصاب كثيراً من هذه الأسباب فإنه يعيش عيشة هنيئة ويحيا حياة طيبة، ومن لم يصب منها شيئاً فإنه يعيش عيشة الشقاء ويحيا حياة التعساء، ومن كان بين فهو بحسب ما وفق له. وفقنا الله جميعاً إلى كل خير ودفع عنا كل شر. وما هو أعظم الأسباب وأصلها وأسها لراحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه؟ أعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح،

يرى الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، ومنه ندرك أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. نعم، فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. ربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية. أما الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. وكيف تكون حال صحيح الإيمان وحال فاقده إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات؟ إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات وجدت صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. أما فاقد الإيمان فهو بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المواقف الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. إذن فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها. نعم، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه، وهي أمور تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف، وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. هل بذل المعروف سبب أكيد في دفع الهم والغم والغم وانشراح الصدر؟ نعم، من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان يدفع الله بها عن البر والفاجر الهموم والغمس بها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. هناك قلق ينشأ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات، فكيف ندفع هذا القلق

إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وتقبلوا تحيات مقدمي هذا الإصدار الشيخ محمد بن علي العرفج وحمد بن محمد الدريهم. تم هذا العمل باستديو أندى للصوتيات. أندى مهندس الصوت أندى محمود عليم أبو عمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.